حكم من كان عليه دين وبعد مدة نسي بالضبط كم عليه، هل يرده بزيادة تقديرا أم أنه ربا؟ يزود بعض الشيء فيجوز رد الدين مع الزيادة برضا المدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب جملا قد أخذ النبي منهم مثله، فقال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. وقال جابر أيضا في حديث آخر: كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني.